فعندما نسأله عن حكم إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم مستحب، سنة من السنن فرط فيها كثير من الناس وأضاعها كثير من الناس، نسأل الله العافية. حتى طلاب العلم عندهم تقصير في هذه السنة. انظر لنا السلسلة يا أخي، حديث 32 كلام الألباني أيضا نحو هذا بنحوه. فالعلماء لهم عناية بالسنن وحث على السنن، ولا سيما أهل الحديث كما سمعت عن مبارك فوري رحمه الله في الحث على هذه السنة والرد على المعارض لها والدافع لها بغير برهان ولا قرآن. فهذا شأن أهل الحديث من قبل ومن بعد، الغير على السنن والرد على من أراد إضاعتها والإخلال بها، وهذا كله يدل على خير عندهم وجهودهم جبارة في حفظ السنن. هذا يدل على العناية أيضا بالسنن، فما يحفظ السنة إلا من يعتني بها وما يبحث عنها يمينا وشمالا وشرقا وغربا ويرحل مسافات طوال لأجلها إلا من له عناية بالدين وعناية بالسنن. أما من ليس له عناية بشيء من هذا فيبقى على المذهب وعلى ما هو عليه المذهبية وعلى ما وجد الآباء والأجداد. قال الشيخ الألباني رحمه الله: أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لنقيمن صفوفكم لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن بين قلوبكم. خرجه أبو داود إلى آخره. وقال: سمعت النعمان المشير أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال فذكره. قال: فرأيت الرجل يلصق منكبه منكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فقه الحديث وفي هذين الحديثين فوائد هامة. حديث أنس الذي مر معنا وحديث النعمان أيضا. قال: وفي هذين الحديثين فوائد هامة: الأولى وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها للأمر بذلك، والأصل فيه الوجوب إلا لقرينة كما هو مقرر في الأصول، والقرينة هنا تؤكد الوجوب وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فإن مثل هذا التهديد لا يقال فيما ليس بواجب كما لا يخفى. الثاني أن التسوية المذكورة إنما تكون بلصق المنكب بالمنكب وحافة القدم بالقدم، لأن هذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم حين أمروا بإقامة الصفوف والتراص فيها. ولهذا قال الحافظ الفتح بعد إنساق الزيادة: التي أوردتها في الحديث الأول من قولي أنس. وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته. ومن المؤسف أن هذه السنة من التسوية قد تهاون بها المسلمون بل أضاعوها إلا القليل منهم، فإني لم أرها عند طائفة منهم إلا أهل الحديث. فإني رأيتهم في مكة سنة 1368 حريصين على التمسك بها كغيرها من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وننصح أنفسنا يا أخواني إذا أردنا التوفيق من الله نعتني بالسنن، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أما عدم المبالاة هذا والله يا أخوان ما ينفع، وهذا يدل على عدم العلم بالعمل، يدل على عدم يعمل يعلم سنة تسوية الصفوف والحرص على تسوية الصفوف ويرص هناك يرص ولا يقيم الصفوف مثل الناس، أو تكون بعض الصفوف المقدمة تحتاج إلى إتمام وسد الخلل وهكذا الفرج ويتركها، مع علمي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ويذهب ولا يبالي غير مبال بمثل هذه السنن. هذا شيء من عمل بالعلم، هذا ما يصلح والله أن يصل من طلاب العلم، فيحرص الشخص على السنن. فأهل الحديث علموا من قبل ومن بعد بالعمل بالسنن، أهل السنة علموا من قبل ومن بعد بالعمل بالسنن والحرص على السنة. وقد جاء عن بعض السلف وهذا عن كثير أنهم إذا علموا السنة حرصوا على العمل بها ولو مرة يحرصون على العمل بها. جاء عن سفيان وعن غيره، وجاء عن بعض السلف أنه قال: ما من سنة علمتها إلا وعملت بها، حتى الطواف أردت أن أعمل به على البعير أطوف على البعير، فما مكنت من ذلك، ما مكنت من ذلك. وطاف رسول الله على البعير لمصلحة، رآها أنه يطوف على البعير حتى يسأل من علو، ويكون الناس يتمكنون من سؤاله عليه الصلاة والسلام. وهذا العالم رأى أنها من السنن، قال إلا الطواف على البعير، أردت أن أطوف ما تمكنت، إلا ما من سنة علمتها إلا وعملت بها. طالب العلم يكون حريصا على العمل بالخير الذي يعلمه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فعدم المبالاة هو الذي هو طيب، أما أنه يعجز فهذا شيء ثاني، أو يحصل له غفلة يغفل عن هذا، هذا أمر آخر. أما مع علمه وتمكنه من العمل بالسنة فإذا به يخل بها، وإخلاله يحصل إخلال لغيرها أيضا بها، فيرص أول واحد في صف هناك فإخوانه يظنون أن الصف قد كمل فيرص معه، ويقام صف قبل إتمام الصف الذي قبله. فهذه من الأخطاء التي نقع فيها تدل على عدم الحرص عند بعض الناس. قال الشيخ رحمه الله: فإني رأيتهم في مكة سنة 1368 هجرية حريصين على التمسك بها كغيرها من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، بخلاف غيرهم من أتباع المذاهب الأربعة، لا استثني منهم حتى الحنابلة، فقد صارت هذه السنة عندهم نسيا منسية. يقول لا استثني حتى الحنابلة رحمه الله وغفر الله له. وقد رأى أهل مكة حريصين على السنة هذه لأنه من أهل الحديث، وعناية أهل الحديث بسنن فائقة. أما أهل المذاهب قال لا استثني منهم واحدا، لا استثني أحد من أهل المذاهب يعني، فإنهم ما عندهم حرص على السنن، لا استثني منهم حتى الحنابلة، هذا على الجملة، وإلا قد يوجد في أفرادهم من يعتني بالسنن. قال لا استثني منهم حتى الحنابلة، فقد صارت هذه السنة عندهم نسيا منسيا، بل إنهم تتابعوا على هجرها والإعراض عنها، ذلك لأن أكثر مذاهبهم نصت على أن السنة في القيام التفريج بين القدمين بقدر أربع أصابع، وذاك الذي تقدم معنا الحنفي يقول بقدر شبر، وهذا يقول بقدر أربع أصابع يفرج فقط بين رجلين، هذا القائم، وهذا لا يتأتى إذا أرادوا إلا في حق منفرد وحق أيضا كذلك إمام، أما المأموم فيجب أن يتراص مع غيره في الصف. لو سلمنا بأن السنة عندكم قدر أربع أصابع يفرج أو قدر شبر يفرج بين رجليه، هذا في حق إمام أو حق إيش منفرد، أما المأموم فيجب عليه أن يعمل بهذه السنة، وهي التراص وسد الخلل وسد الفرج فيما بينه وبين أخيه، فلا يدع قدر أربع أصابع ولا شبر بينه وبين أخيه، أما هذا فهو في حق المنفرد والإمام، لأن أكثر مذاهبهم نصت على أن السنة في القيام التفريج بين القدمين بقدر أربع أصابع، فإذا زادت كرها، فإذا زاد كرها، كما جاء مفصلا في الفقه على المذاهب الأربعة، والتقدير المذكور لا أصل له في السنة، وإنما هو مجرد رأي، لو صح لوجب تقييده بالإمام والمنفرد صدق، لو صح هذا التقييد لوجب سواء بالشبر عند الحنفية كما تقدم أو بالأربع الأصابع، لو صح لوجب التقييد بالإمام والمنفرد، لكن أن له الصحة، ولو صح لوجب تقييده بالإمام المنفرد حتى لا يعارض به هذه السنة الصحيحة، حتى لا يعارض به هذه السنة الصحيحة وهي سنة التراص بين المأمومين، لا يعارض به هذه السنة الصحيحة كما تقتضيه القواعد الأصولية. وخلاصة القول: إنني أهيب بالمسلمين وبخاصة أئمة المساجد الحريصين على اتباعه صلى الله عليه وسلم واكتساب فضيلة إحياء سنته صلى الله عليه وسلم، أن يعملوا بهذه السنة ويحرصوا عليها ويدعو الناس إليها حتى يجتمعوا عليها جميعا، وبذلك ينجون من تهديد أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وأزيد في هذه الطبعة فأقول: لقد بلغني عن أحد الدعاة أنه يهون من شأن هذه السنة العملية التي جرى عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأقرهم كثير، ما هن واحد كثير ممن يهون بهذه السنة، وأنه ليس بلازم، وإنما هي المحاداة تكفي، ما هو لازم أنهم يتراصوا، يكفي المحاداة بين الأقدام، من أين هذا يكفي المحاداة؟ كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، فمن أين المحاداة هذه؟ والصحابة كانوا يلزقون الأقدام والمناكب، فكثير ممن أشار إليهم الشيخ، لكن بلغه عن أحد هؤلاء. لقد بلغني عن أحد الدعاة، ولا سيما في الدول هذه التي تأثروا بعوامهم، صاروا يسيرونهم عوام أولئك الذين تقول لهم استووا، يقول لك صلي استووا تأخرنا صلي. حسبنا الله، محاربة للسنن، والله أنها محاربة للسنن، عناد، جهل فيهم. إيش صلي؟ واجب على الإمام أن يسوي الصفوف، ما هو مستحب، واجب على الإمام أن يسوي الصفوف، واجب عليه وليس بمستحب له، بل واجب عليه. وهؤلاء يقولون صلي، كيف هذه وظيفته؟ وهذا أمر واجب عليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني به، وعمر كان يرسل من يسوي الصفوف حتى تبرأ الذمة من هذا الواجب الذي عليهم. سووا صفوفكم، وأول من يدخل في هذا الإمام يعتني بتسوية الصفوف، فإن الناس بعد لا يكبر إلا بعد أن ينتبه لتسوية الصفوف. قال: لقد بلغني عن أحد الدعاة أنه يهون من شأن هذه السنة العملية التي جرى عليها الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ويلمح لأنه لم يكن من تعليمه صلى الله عليه وسلم إياهم، ولم ينتبه والله أعلم إلى أن ذلك فهم منه أولا، وأنه صلى الله عليه وسلم قد أقرهم عليه ثانيا، وذلك كاف عند أهل السنة في إثبات شرعية ذلك، لأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وهم القوم لا يشقى متبع أو لا يشقى متبع سبيلهم. الثالثة: في الحديث الأول معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي رؤيته من ورائه، ولكنه ينبغي أن يعلم أنها خاصة في حالة كونه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إذ لم يرد في شيء من السنة أنه كان يرى كذلك خارج الصلاة أيضا. هذا تنبيه جميل، أن هذا خاص في الصلاة أنه يرى من خلفه، من وراء ظهره عليه الصلاة والسلام. وأما في غير الصلاة ما عندنا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى أيضا كذلك من خلف ظهره أو من وراء ظهره في غير الصلاة. فالذي جاء في الصلاة أنه كان يقول لهم استووا، يقبل عليهم ثم استجه إلى القبلة ويقول لهم إني أراكم من وراء ظهري، هذا أتى في الصلاة. وأما في خارج الصلاة فيحتاج إلى دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من وراء ظهره في خارج الصلاة أيضا، فالذي جاء في الصلاة فنقف عنده. هذا تنبيه جميل من الشيخ، ولكن ينبغي أن يعلم أنها خاصة في حالة كونه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إذ لم يرد في شيء من السنة أنه كان يرى كذلك خارج الصلاة أيضا. الرابعة: في الحديثين دليل واضح على أمر لا يعلمه كثير من الناس، وإن كان صار معروفا في علم النفس، وهو أن فساد الظاهر يؤثر في فساد الباطن. كلام جميل. أو ليخالفن الله بين قلوبكم لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ففساد الظاهر يؤثر في فساد الباطن، ولما فساد الظاهر كثير من الناس، بل فساد الظاهر ينتج عن فساد الباطن، هذا الأصل. ولكن قد ذكر هذا الشيخ هنا أن فساد الظاهر يؤثر في فساد الباطن، وإلا الأصل أن فساد الظاهر إنما ينتج عن فساد الباطن. ألا وإن في الجسد مضاة، إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فساد الباطن يؤثر في فساد الظاهر، ورسول الله خاف على الصحابة من فساد الظاهر، فإنه قد يكون له تأثير في فساد الباطن، يدل عليه هذا الحديث: لتسون صفوفكم، هذا الظاهر فساده ما يخالفن الله بين قلوبكم، إن لم تفعلوا الظاهر هذا وتقيموا الصفوف فإنه ربما يؤثر في بواطنكم فتختلف القلوب. هذا وهذا. قال رحمه الله: الرابعة: في الحديثين دليل واضح على أمر لا يعلمه كثير من الناس، وإن كان صار معروفا في علم النفس، وهو أن فساد الظاهر يؤثر في فساد الباطن، والعكس بالعكس صحيح، والعكس بالعكس، وفساد الباطن يؤثر في فساد الظاهر، وكل واحد له دليله. هذا دليل فساد الظاهر يؤثر في فساد الباطن، ودليل فساد الباطن يؤثر في فساد الظاهر ما أشرنا إليه آنفا من الحديث، ألا وإن في الجسد مضاة. قال: والعكس بالعكس، في هذا المعنى أحاديث كثيرة لعلنا نتعرض لجمعها وتخريجها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى. الخامسة: أن شروع الإمام في تكبيرة الإحرام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة بدعة. صدق بدعة، هذا يقول به بعض أهل العلم، أظنه الأحناف رحمه الله إن لم يعني يخب ظني في هذا الأمر، فإنهم يرون أن الإمام يكبر إذا قال قد قام الصلاة. كيف قد قام الصلاة يكبر الإمام وين تسوية الصفوف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكبر عند إقامة الصلاة، بل يكبر بعد أن يسوي الصفوف ويعدل صفوفهم ويمسح على مناكبهم ويعتني بهذه السنة ثم يكبر بعد ذلك. أما إذا قال المؤذن قد قام الصلاة كبر الإمام وإن تسوت الصفوف، فحصل إخلال بسبب قول بعض الأئمة أو بعض أهل العلم بمثل هذه الأقوال بعيدة عن السنة المخالفة للسنة مخالفة لصريح الأدلة. قال الخامس أن شروع الإمام في تكبيرة الإحرام عند قول المؤذن قد قام الصلاة بدعة لمخالفتها للسنة الصحيحة، كما يدل على ذلك هذان الحديثان حديث النعمان وحديث أنس في الباب، كما يدل على ذلك هذان الحديثان لا سيما الأول منهما، فإنهما يفيدان أن على الإمام بعد إقامة الصلاة واجبا ينبغي عليه القيام به. فليعلم الأئمة أن عليهم واجبا ينبغي القيام به وهو أمر الناس بتسوية الصفوف، فإنهما يفيدان أن على الإمام بعد إقامة الصلاة واجبا ينبغي عليه القيام به، فإنهما يفيدان أن على الإمام، أما الله أكبر هذا ما يصلح، ويعطيهم ظهره استو استو الله أكبر، من أين هذا الله أكبر استو استو الله أكبر، وإن تسوى الصفوف وإن العناية بها. فالمسألة ما هي مسألة قول فقط، قول وفعل، وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بين القول وبين الفعل كما تقدم معنا. فإنهما يفيدان أن على الإمام بعد إقامة الصلاة واجبا ينبغي عليه القيام به وهو أمر الناس بالتسوية مذكرا لهم بها، فإنه مسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انتهى هذا الكلام من السلسلة الصحيحة المجلد الأول الحديث رقم 32، حديث رقم 32 من السلسلة، وهو ينافح رحمه الله يصول ويجول على المخالفين بهذه مخالفين لهذه السنن، وأنهم ابتعدوا عن السنة وهجروا السنة ولم يدعوا إليها أرباب المذاهب، ولا أستثني منهم أحدا حتى الحنابلة، قد صارت هذه السنة عندهم نسيا منسية، وإنما ذكر الحنابلة باعتبار عنايتهم بالسنن أكثر من غيرهم من أهل المذاهب، وهم أقرب الناس إلى السنن رحمهم الله وغفر الله، لأن إمامه إمام السنة وإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. لذلك مذهب الحنابلة هو أقرب المذاهب إلى الحق وإلى السنة، يعني إلى السنة والعناية بالسنة حتى في باب الاعتقاد، مذهب الحنابلة أمتن المذاهب في هذا الباب. وأما الأئمة فهم كلهم على خير، كلهم على خير، وحصلت زلات لأبي حنيفة في بعض الأبواب التي تعلمونها، لكنه إمام وعلى خير غفر الله له، ونشر من العلوم ما نشر استفادت منه الأمة، أما الطعن فيه فلا يليق، ولا سيما من طالب علم، أما إمام ومجتهد فيدور بين الأجر والأجرين، أما أنت تدور بين الوزر والوزرين، من أنت حتى تطعن في أبي حنيفة؟ أما أولئك أئمة اجتهدوا وتكلموا ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك من باب يعني أخذ جرح هذا أننا نأخذ بجرح فلان الآخر، هذا ما يصلح هنا، والله أعلم ترك هذا خير لك، خير من أن تدندن مثل هذه المقولات التي ربما تقرأها في بعض الكتب وتدندن بها وتحطم نفسك وتحطم دعوتك في الكلام في أبي حنيفة، ما لك مصلحة في الكلام في أبي حنيفة ولا في الأئمة، ما لك مصلحة والله. أما حديث يمر عليك فيه أبو حنيفة قلت ضعيف من أجل أبي حنيفة ما فيه شيء، كغيره من أهل العلم ربما يكونوا أهل سنة وعندهم ضعف الحديث، عندهم ضعف الحديث ما فيه شيء وله طعن فيه، حديث ضعيف فيه أبو حنيفة ما في شيء، كما تقول فيه نعيم بن حماد وهو إمام في السنة ومن أهل العلم من ربما يغمز حديثه، أو فيه فلان من أئمة السنة وصف بأنه سني وهو ضعيف الحديث ما في شيء، وهكذا بعض القراء نافع ضعيف الحديث، وأما في القراءة فمتين وهم القراء سبعة، وعاصم أيضا ضعيف الحديث وأما في القراءة فمعتمد، ما في شيء. إذا مر معك حديث قلت فيه فلان لا تقول، لا يقال أنك طعنت في نافع وطعنت في أئمة القراء، هذا مو صحيح، فتح الله عليهم في جانب كما فتح على أبي حنيفة في الفقه، وفي جانب الآخر حصل تقصير، ما في أحد يكمل، ما في أحد يكمل يعني في هذه الجوانب العلمية يحصل تقصير، إن فتح الله عليه في فنون كثيرة ربما بعض الفنون ما يدركها. وليس بنقص ولعيب، يعني يزن به الشخص ويتكلم فيه. أين المقصود من هذا؟ تعال ريني إياه من عدن ما نتأخر. طيب سنت. قال وعن سعيد المسيب قال إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام، وهذا ما عليه دليل من السنة الذي هو من السنة تقدم معنا. وعن أبي حنيفة يقومون إذا قال حي على الفلاح، فإذا قال قد قام الصلاة كبر الإمام، هذا قول أبي حنيفة الذي أشرنا إليه. فإذا قال قد قام الصلاة كبر الإمام، فإذا قال حي على الفلاح قام الناس ورصوا الصفوف، فإذا قال قد قام الصلاة ما يمهلهم لتسوية الصفوف، كبر الإمام. هل في هذا إمهال يا أخوان تسوية الصفوف؟ ما في شيء. فهذا خلاف السنة، وقد قال الشيخ رحمه الله إنه بدعة من البدع. فإذا قال قد قام الصلاة كبر الإمام، أما إذا لم يكن الإمام في المسجد إلى آخره. أحسنت. هذا قول أبي حنيفة، إذا قال قد قام الصلاة المؤذن كبر الإمام، وأما قول سعيد إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام. هذا قول سعيد المسيب. استفدنا من قراءة كلام الشيخ رحمه الله ومن تعليقه على الحديث التي نحن نقرأها، حديث الباب أو حديث الباب، حديث النعمان وحديث أنس بن مالك، واستفدنا نفاحة عن السنة ودفاع عن السنة، واستفدنا أيضا كذلك إشادته بأهل الحديث من أهل مكة ومن غيرهم أنهم لهم عناية بالسنن، لهم عناية بالسنن بخلاف غيرهم من أهل المذاهب، فلا أستثني أحدا منهم حتى الحنابلة فصارت عندهم هذه السنة نسيا منسية، يعني في الجملة لا بالجملة، وإلا في من يعتني. قال رحمه الله، نقرأ حديثا قد قرأناه قبل للحفظ. قال رحمه الله: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته، أي أنها لا تفسد صلاته. وقوله تمت صلاته اختلفوا في الضمير وعوده، فقيل يعود على المأموم تمت صلاة المأموم، وقيل يعود على الإمام تمت صلاة الإمام، لا تفسد، لم تفسد صلاته بالتحويل وبهذه الحركات التي فعلها في دوران أو في إدارة المأموم الذي صلى عن يساره فأداره إلى يمينه، فتم الصلاة. وإن أدار وإن فعل هذه الحركات وهذه الأفعال فإنها من مصلحة الصلاة، فلا تفسد صلاته بل تمت صلاته. وقيل يعود عليهما، وهذا هو الأقرب، تمت صلاته، صلاة الإمام وصلاة الإمام والمأموم، صلاة الإمام وصلاة المأموم لا تفسد ولا تنقص أيضا، لا نقصان ولا فساد بدوران الإمام للمأموم من اليسار إلى اليمين، بل صلاة تامة، لأن هذا فيه من أجل إقامة السنة في الصلاة ومن أجل العناية بهذا الأمر الذي فيه مخالفة للمأموم، مخالفة للمأموم فأدارا لأجل بيان الصواب له. فعلى هذا تم صلاة الإمام وتم صلاة المأموم بحركة المأموم من الشمال إلى اليمين، وبفعل الإمام بإدارته للمأموم من الشمال إلى اليمين، تم الصلاة ولا نقص في صلاته. وهكذا في الباب الأول لم تفسد صلاته، لم تفسد صلاتهما لا المأموم ولا الإمام، وهذا الباب فيه تمت الصلاة لا فساد ولا نقصان، صلاة صحيحة وتامة لأن فيه إقامة السنة، أو في هذا الفعل إقامة السنة والعناية بالسنة ومصرعة الصلاة، فلا يكون فيها نقصان. قال رحمه الله: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تم صلاته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، قال حدثنا داود بن عبد الرحمن أحسنته عطار أبو سليمان، عن عمر بن دينار نعم المكي أبو محمد تقدم معنا، عن كريب مولى بن عباس نعم أبي مسلم أحسنته، كريب مولى بن عباس وأبي مسلم الهاشمي أبو رشدين عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد. وفي تصحيح الأخطاء، ولو كان الشخص في الصلاة تصحيح أخطاء المصلين، ولو كان الشخص في الصلاة وقد ألف بتصحيح في أخطاء المصلين، وأريد بذلك الكتاب تصحيح الأخطاء هذه التي يقع فيها المصلون. هناك أيضا كتاب لبعض إخواننا من طلاب العلم والشيوخ في هذا الباب أيضا، وهو بيان أخطاء المصلين، وأخبرنا أنه كتاب جيد وقد جمع فيه ما لم يذكره مشهور، جمع من الأخطاء للمصلين ما لم يذكره مشهور، وقال بأن مشهورا فاته أشياء كثيرة لم يذكرها، فاته أشياء كثيرة في أخطاء المصلين لم يذكرها، فيقول أنه زاد على ما ذكر. وإلى الباب قد بحث فيه، لكن إذا كان من أغراض التصنيف أن يكون فيه تقصير فيما ألفه المتقدم فلا بأس أن يؤلف الشخص في نفس الباب، أما إذا أتم الموضوع وأتى به من جوانبه فما يصلح، ما يصلح وقد طرق هذا الباب. لكن إذا حصل تقصير ما فيه مانع أن يضيف الشخص أو يدين، ما فيه مانع، أو يصنف تصنيفا جديدا. قال رحمه الله: عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري، فأخذ رسول الله برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. تقدم معنا في قوله لم يتوضأ أن الأنبياء أعينهم تنام ولا تنام قلوبهم، فيحمل على هذا، وقد تقدم قراءة الفائدة من كلام الحافظ وما يأتي من تعليق في وقت آخر إن شاء الله. تفضل.